الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في بكورة هذا اليوم، ويجعل هذا اللقاء مباركا، ويجعله لنا لا علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويكسونا بكسوة الإحسان. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذا الصباح خيرا يحبه ويرضى. ما زال حديثنا حول كلام الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس في ميزانه. سبحان الله، الإنسان ليغادر الدنيا ولا تغادر الآثار التي تركها دنيانا. وكما قال ابن الجوزي إن الكتاب هو الابن الخالد للإنسان. الكتاب من العلوم النافعة ومن الصدقات الجارية، فالابن الخالد للإنسان الكتاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يترك آثار قبل رحيله. حاجة صعبة خالص إنك تغادر الدنيا ولم تترك شيء، يعني يظل ينزل الله سبحانه وتعالى عليك الرحمات تترى بسببه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويستعملنا وإياكم استعمالا رضيا مقبولا. الفائدة والخاطرة 56، يقول إن من فضائل الذكر إن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله سبحانه وتعالى. فيقول فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى في صومهم، يعني أنهم يحضر في قلوبهم ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى. طيب، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله سبحانه وتعالى، وهكذا. فابن القيم هنا بيقول لنا فايدة جميلة أوي ودافع رائع يخلي الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى أكثر ويهتم بالذكر أكثر. إيه هي بقى الفايدة دي؟ بيقول لك إن أكثر الناس ذكر لله في عبادة، يعني إحنا مثلا في 10 بيحجوا، مين أفضل واحد فيهم؟ أكثرهم ذكر لله. في 10 معتكفين، مين أفضلهم في العبادة دي؟ أكثرهم ذكر لله سبحانه وتعالى. الذي يستحضر ذكر الله سبحانه، الذي يستحضر أسماء الله وصفاته. يعني في واحد بيروح يصل رحمه لمجرد أنه بيحب عمته، وفي واحد بيصل رحمه لكن في قلبه حضور أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام وأن النبي رغب فيها، فهذا حضر ذكر الله سبحانه وتعالى في قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم. قال عبيد ابن عمير إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوا، يعني لو لقيت إنك صعب إنك تقوم الليل، وبخلتم على المال أن تنفقوه، وجبنتم عن العدو أن تقاتلوا، طب نعمل إيه؟ قال فأكثروا من ذكر الله عز وجل. سبحان الله، يعني عاوز يقول لك إن لو الأعمال بقت شاقة عليك، في عمل يخفف كل هذه المشاق، إيه هو؟ ذكر الله. طيب، هو الذكر ده اللي أنا عدنا أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه درجة جميلة، وهذا الانشغال من نعم الدنيا، ولكن نريد الصورة الأكمل. الصورة الأكمل وهو أن يذكر اللسان، أن يتكلم اللسان، يعني تعتبر، حاول كده يعني كأن من باب بس ليه التمثيل يعني الاستحضار ليسهل عليك. خلي لسانك ده كأنه إنسان بيكلم قلبك، هما الاثنين بيكلموا مع بعض، فخليهم يبقى فاهمين بعض بيقولوا إيه. فأنت عم تقول الحمد لله، خلي قلبك يكون إيه؟ يعني يكون مستحضر هذا الأمر. لو استحضرت الكلام ده إن هما يفهموا بعض، هتلاقي إن لسانك يعبر عما ما استقر في القلب. لسانك سيكون هو المتحدث الرسمي باسم القلب. ده أمر مهم أوي، مهم جدا، إن لسانك ده بيتكلم عما في قلبك. فهل أنت النهاردة وأنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كلمة كده على لسانك، ولا شعرت أنك تحتاج إلى تحول من الحال الذي أنت فيه؟ أنت محتاج أنك تتحول من حال الغفلة إلى حال اليقظة، تتحول من حال السكون، من حال التحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى، من حال الكسل لحال النشاط. طيب مين اللي هيحولك؟ فتقول لا حول ولا قوة تدفعني إلى هذا إلا بالله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا الإنسان يستحضره. عم تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة ده كنز من كنوز الجنة. عارفين يعني ايه كنز؟ لو انت قابلت، هنقول اعلم اهل الارض، خلينا نقول يعني اعلم اهل الارض اسمه مثلا اسمه عبد الرحمن، وانت قابلت العلامة عبد الرحمن ده في الحرم المكي في الليالي الوترية من شهر رمضان عند الحجر الاسود، وقلت له وصيني يا شيخ، فاداك نصيحة، أكيد النصيحة دي هتكون غالية قوي، صح؟ لأنها من رجل فاضل من مكان عميق الأثر، ورجل ملئ علما، إبراهيم أبو الأنبياء لما قابل الرحمة المهداة في الجنة في السماء ماذا قال له؟ قال له أقرئ أمتك السلام، مني السلام، وقل لهم إن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. يا جماعة أنتم مستحضرين إن سيدنا إبراهيم لما يجد محمد يقول له محمد قل لهم الجملة دي، يبقى أكيد أكيد في حاجة مختلفة تماما في الجملة دي، يبقى أكيد إحنا بنفهمها بطريقة مختلفة تماما عن المذاق الذي ذاقه إبراهيم، وأكيد إبراهيم عليه السلام شايف أثر الجملة دي بتجيب الناس الجنة. يا جماعة ده كنز، عارفين يعني كنز؟ يعني حاجة بتجيب هنا. فشوف سبحان الله ازاي هيجي معانا كلمة لابن القيم وبينقلها عن شيخه ابن تيمية، كلمة فتاكة ما شاء الله، كلمة تنير القلب تتعلق بلا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يأتي معنا في هذا المجلس إن شاء الله. من فوائد الذكر 57 أن إدامة الذكر، اللي هو مش عاوز أقول بقى فكرة إدمان الذكر، فكرة الإدمان، عارف في إدمان حلال وفي إدمان حرام صح؟ إدمان دي لفظ سيء السمع عند ناس كتير، لكن سبحان الله في معنى إيجابي فيه، أظن في على ما أذكر وأرجو ألا أكون واهيا، في سنة الترمذي وكان رسول الله يدمن أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر. كلمتي يدمن أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر، شوفوا اللفظ عامل إزاي، يدمن أي يداوم صلى الله عليه وسلم. إن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية. في ناس، مجموعة من الفقراء، من الناس اللي دايما شغلهم الدار الآخرة وعاوزين يخشوا الجنة، ففي فقراء مهاجرين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندهم شكوى، كل واحد عنده همومه اللي شغلاه، فيا ترى إيه اللي شغلكم؟ فراحوا يرفعوا شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى انت لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم ما شكواك؟ هتقول له ايه؟ يا رسول الله أنا محروم من كذا، وزوجي قال لي، وأبويا وأمي وأختي وعمتي والجيران والجامعة وبيستقصدوني، كل واحد وهمومه بقى. فدول راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له إيه؟ قالوا يا رسول الله، فقراء المهاجرين لما دخلوا قالوا له ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. بيقولوا يا رسول الله أهل الدثور، الدثور يعني أهل الإيه؟ الناس اللي معها فلوس وقاعدة عمال تتدثر، بتلبس إيه؟ لبس كويس وكده. يا أيها المدثر، أي المتغطي، والمتدثر ده يعني خلاص أنت يعني نايم ومعك غطا وبتاع، ففيها إيه؟ فيها كناية أنه من أهل الترف. فبيقولوا يا رسول الله الناس اللي معاها فلوس دي خدت الأجر كله. طيب ليه خدت الأجر كله؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. طيب ايه كمان؟ قال له بقى هنا الاشكال بقى، ولهم فضل اموال، عندهم مال يحدون بها، يعتمرون، يجاهدون. حاجه ايه؟ طب ودول هيجيبوها ازاي؟ بس واخدين بالكم ان ايه اللي شغلهم؟ ايه الهم اللي قاعد يشغل هؤلاء؟ ما كان عادي جدا ممكن يروح حزز كتفه كده يقول لك ايه عادي، يعني على فكره يعني انا ربنا ما اعطانيش بس ولا فارق معايا، يعني انا برضو ايه، انا صابر ودي اخره يعني على فكره. لكن لا، لان الناس دي يا جماعه كانت بتطبق القران، كانوا مش بيقراوا القران من باب التلذذ. لما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، خلاص قاعدين بقى شغالين تنافس. في ناس بتتنافس مين اللي هيقدم أحلى شيت، وفي ناس بيتنافسوا مين اللي هيحل الامتحان الأول، ومين اللي هيجيب الدرجة النهائية، وإن ابني هيرتب سواء في بلاد كفر ولا بلاد غيرها. المهم في تنافس، وفي ناس ثانية بتتنافس في الآخرة. بنى مسجد، يبني هو مسجد بيغير. انا اعرف واحد بنى مسجد 6 ادوار، ليه؟ غار من واحد زميله بنى مسجد 2. سبحان الله، همم. وبعدين في يوم من الايام بقول له ايه، ما شاء الله عليك انت كده كسبته يعني وبتاع، امزح معه. قال لي مستحيل اكسبه. فبقول له ليه؟ قال لي انه هو اللي غرس فيا ان انا ابني المسجد ده، فالمسجد كله في ميزانه. فسبحان الله، شعور ده يا جماعة، شعور التنافس ده مهم أوي إن الإنسان يعيشه. يعني خليك عندك غيرة كده، غيرة على حسناتك، غيرة على صحيفتك. شمعنى هو صحيفته تبقى أثقل منك؟ شمعنى هي قاعدة امبارح ما شاء الله لا قوة إلا بالله قبل ما تنام خلصت سورة آل عمران كلها في القيام، وأنت تغط إيه في نومك غطيطا يسمع الجيران؟ شمعنا هو يسبقك؟ شمعنا هو في الصحيفة بتاعته يكون امبارح قبل ما ينام أنفق مالا يحبه الله ويرضاه، وانت ما أنفقتش؟ ما خلاص احنا في شوال، هو في انفاق في شوال ولا مش كان انفاق في رمضان بس؟ سبحان الله، المعنى ده مهم قوي قوي قوي. وفي ذلك فليتنافس. ودايما يا جماعة تنافس الآخرة لذيذ ومحبوب، وليس فيه هنات الدنيا إلا لمن عطن قلبه وبيبصلها بطريقة تانية. دايما أمور الآخرة الناس بتحبها، فيشوفه هو كده فيحب. طبعا القلوب الصافية النقية، نسأل الله أن ينقي ويصفي قلوبنا وقلوبكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإشكال، قال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ شوفوا يقولهم إيه؟ ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حريص إنك تسبق. ما كانش ممكن، كان ممكن يقول لهم إيه؟ عادي يعني إيه المشكلة إن أخوك يسبقك يعني في الآخرة؟ لا، آخرة آخرة لا، من نافسك في الآخرة فنافس، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر. اللي نفسك في الدنيا اداله، لكن اللي نفسك في الآخرة لا طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة. سبحان الله، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، شوفوا قال لهم إيه؟ إنك تركز في الأذكار، إنك تركز في التسبيح والحمد اللي هو أذكار إيه؟ الصلاة المعروفة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إنك تقول سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة وتكبر الله 33 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الذكر، دلهم صلى الله عليه وسلم على الذكر، يعني بيقول له يا رسول الله هم سبقونا نعمل إيه؟ كان ممكن يصبرهم ويقول لهم اصبروا خلاص، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذه الهمة فأراد أن يسقيها فسقاها بهذا العمل المبارك. قال لهم طب ركزوا في الأذكار. إذن الذكر يا جماعة، كما يقول ابن القيم، إن إدامة الذكر تنوب عن التطوعات. شوف الكلمة الجميلة. طبعا هم بعد كده القصة، الحديث ليه قصة، إن الأغنياء لما عرفوا كده فبرضو راحوا قايلين إيه؟ قالوا إيه؟ نفس الذكر. فقالوا برضو بدأ يقولوا زيهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه؟ يا رسول الله، إن الأغنياء قد علموا ما قلت لنا ففعلوا مثل ما فعلنا. ودي فايدة مهمة أوي أوي ننتبه ليها. بإيه بقى؟ إن الأغنياء كان ممكن بقى إيه يريحوا بقى، يقول لك عم إحنا كده كده سابقين أصلا، ده هم اللي بيحاولوا يجيبونا. لكن لا، هم برضو بينافسوا. أنت فاكر إنك هتسبقني؟ لا، مش هسمح لك إنك تسبقني. فلما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاص، ده بقى فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن يعطينا وإياكم من فضله ما يشاء. فجعل صلى الله عليه وسلم الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد، وأخبر أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. فلما سمع أهل الدثور بذلك عملوا به، فازدادوا إلى صدقاتهم وعباداتهم بمالهم التعبد بهذا الذكر. فمهم جدا يا جماعة، الناس اللي بتنفق وأن يكونوا من أهل الخير، أن يستشعروا أن الموضوع ما يعني، حاول بقدر الإمكان، من فتح له أو إذا فتحت لك عبادة، باب عبادة، ما تسيبش الأبواب الثانية. ركزوا في الكلام ده، ركزوا في الكلام ده. فإذا الله سبحانه وتعالى لو فتح الله لك باب في العبادة مثلا، وليكن فتح ليك في القراءات، فتح ليك في الصدقات، فتح ليك في البر، فتح ليك مع الأيتام، فتح ليك في جبر القلوب، فتح ليك في مؤانسة الوحشان، فتح ليك في المساندة الخفية، أيا كان بقى الفتح اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك فيه الباب، اوعى تركن إلى هذا الباب وخلاص. لا، ده باب ربنا فتحه لك، تعمل ايه؟ امسك فيه وتشارك في الأبواب التانية اللي جنبك. فيعني باب حسن الجيرة، ممكن ما يكونش بابك قوي يعني، انت مش نجم فيه، بس عادي انك تكون ايه يعني، احيانا بتطرقه. المعنى ده مهم قوي. فهنا ربنا فتح لهؤلاء ينفقون في الاموال، لكن ايه؟ ما يسيبوش باب الذكر. وهكذا، في واحد اعرابي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الاسلام او خلال الاسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. يا رسول الله، أنا شرع الإسلام الأوامر والنواهي الدنيا تلخبطت خالص معايا. قال: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك. طبعا يكفيك، سبحان الله. فدله الناصح صلى الله عليه وسلم فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على الذكر. الواحد لما يجي يشوف الباب ده يقول لك أنا النهاردة، وعلى فكرة السؤال ده ناس كتير بتسأله دلوقتي، يقول لك يا شيخ أنا راجل شغال ومش فاضي خالص لحاجات كتير جدا، فيا رسول الله أو يسأل الشيخ يعني يقول له إيه، لو سمحت ممكن تدلني على حاجة تلخص المشهد وتخلص وأنا تساعدني؟ كل الناس اللي شغالهم وبيسافروا كتير ولا أي حاجة يفهموا الحديث ده كويس ويهتموا بيه. رايح الشغل، جاي من الشغل، خلي لسانك رطب بذكر الله. رايح حاول تستغفر، ده انك تستغفر. فانت رايح مثلا مشوار 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، رايح بعد ما تقول استغفر الله استغفر الله. طبعا هنيئا للمنتقبات لانها بتجمع بين جمال التزين الإيماني والاقتداء بأمهات المؤمنين، انها مستورة وإن لسانها بيتحرك محدش عارف هي بتعمل إيه، فقاعدة بتعبد فهي عبادة في الخفاء. ونفس الكلام دلوقتي كل اللي لابس الكمامة مؤهل إن هو يفعل عبادة لا يعلمها إلا الله. عبادة سهلة جدا، اللي هو عمل في السر، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. فأشوف بقى طول ما أنت ماشي قاعد تحرك لسانك سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، محدش حاسس معاك. واحد ماشي وخلاص، واحد حاجة عارف أنت بتقول إيه، حدش سامعك ولا بتقول اي حاجه. فطول ما انت رايح جاي تستغفر الرب جل وعلا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تدعو. واحد يقول لك انا بنسى في الذكر، خلاص يا سيدي امسك بقى مجموعه من الافاضل اللي تعرفهم، قرايبك بتاع، وادنك تدعي لهم، اللهم اغفر لامي، اللهم ارحمها، اللهم بارك فيها، اللهم اشرح صدرها ويسر امرها وارفع قدرها. طول ما انت ماشي كده خلاص وزع الخير اللي على لسانك، خلي لسانك يدمن اللفظ الحسن، دعاء ذكر بتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له لما قال له يا رسول الله أنا مش قادر اديني عمل يكفيني، قال له عليك بذكر الله. معنى كده هو ما بيصليش؟ لا يا جماعة، الفكرة مش كده. الفكرة النبي صلى الله عليه وسلم دله على عمل، هذا العمل من وفق فيه كان هذا العمل زي مفتاح المصدر كده، جاب كل الأعمال معاه. لأن الأعظم اللي يذكر الله ومستحضر الله رقيب علي، الله رقيب علي، وهو ماشي كده قاعد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله، ويسمع الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، يسمع حي على الفلاح اللي زي ده وهو ماشي يقول الله أكبر، ده هيسيب الفلاح؟ هيروح يصلي. فسبحان الله الإنسان عما يعني هو بس سبحان الله. عارفين أنا ما أظل مثلا واحد منكم عمره ما كل مثلا هنقول مانجا عويس او كيوي او تفاح اخضر، فتلاقيه يقول لك انا مش عارف طعمه. هو نفس الكلام يا جماعه، اللي ما جربش حلاوه الاذكار دي ممكن ما يبقاش مستوعب اول كلام ابن القيم، لكن اول ما يدوق حاجه تانية خالص. زي كده التهجد، التهجد هو المقام المحمود، بس مقامك انت يعني مش لا اقصد المقام في اللي لا ليك مقام خاص، مقام تحمد فيه. محدش هيفهم البعد ده، كلنا بنفهمه في رمضان مثلا، لكن طول السنه اللي ضايقه بقى، اللي ضايقه ده عايش رمضان، عايش الليالي الوتريه طول السنه. فهنا يقول ابن القيم دله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يبعثه على شرائع الاسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله شعاره أحبه وأحب ما يحب. شفت ابن القيم ما شاء الله الخطر ده. فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام، فلذلك دله على ما يتمكن به من شرائع الإسلام. يا جماعة اللي بيعمل صفحة الواحد مشهور بدنه يتكلم عليه، أحيانا المشهور دعم الصفحة بتنتشر وبتاع، أو لو هو شاف الحاجة دي يكافئ هذا الرجل أو لا يكافئه، يكافئه أم لا يكافئه، يعطيه قدر ولا لا يعطيه قدر، مهتم جدا بليه بيه وقاعد يتكلم عليه والكلام ده كله صح. ولله المثل الأعلى، إذا رآك الله كثيرا ما أنت تذكره. وجماعة من ذكر الله في ملأ في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير، وأفضل من الملأ اللي أنت ذكرته فيه. يعني أنت استشعري كده ذكرتي ربنا وذكرتي الناس زمايلك في الجامعة ومعاكي في السكشن كده وبتاع، ذكرتيهم بالله سبحانه وتعالى. أي حديث أي معنى تذكير بالله، الله جل جلاله يذكرك أنت أيتها الأمة الترابية الفقيرة المسكينة، يذكرك في الملأ الأعلى. يا جماعة المعنى ده سبحان الله معنى عميق جدا جدا جدا. الناس كلها يقول لك ايه، انا امبارح اللي كان مع الوزير يقول لك انا امبارح قاعد ايه كنت مع الوزير، صح؟ قاعد يفتخر ان هو كان مع الوزير، واللي كان مع الرئيس يفتخر ان هو كان مع الرئيس، اللي كان مع الملك يفتخر ان يكون مع الملك، صح؟ قاعد يقول لك انا كنت معاه. انت اذا ذكرت الله، الله يكون معك. شوف الدنيا بتتقلب ازاي، الدنيا اللي بتتقلب، هو مين اللي مع مين؟ سبحان الله. فإن تجد مثل هذا الرب في كرمه وحلمه وعطائه، نسأل الله أن يغنينا ويغني قلوبنا بهذا الخير. يقول ابن القيم وأن ذكر الله من أكبر العون، من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له. كلام ده كلام ثقيل وشكله هياخد وقت عشان نشرحه. شو بيقول إيه؟ يحببها إلى العبد، إن ذكر الله من أكبر العون على الطاعة. سبحان الله. شوفوا كده، أما تذكر الله سبحانه وتعالى فتلاقي إن الصلاة بقت بتحبها قوي، وبعدين يسهلها عليك قوي. في بعض الناس يا جماعة من يجي ينفق تحس ان هو مثلا ايه بيقطع حتة من جلده. يعني في واحد كنت معاه فكان بينفق مبلغ كده فطلع 5 جنيه، فالمهم وجد ان الانفاق، الراجل قال له لا هتكون 10، قال له لا هتعب والله هتعب والله هتعب. وانا ابص ليه واضحك، ف قال له لا لا لا ده طلعت 15 جنيه، قال له اه يا قلبي والله ما هقدر. وكان في واحد يقول لك ليه الجيب محطوط فوق على الشمال، تعرفين جيب القميص او جيب الجلابية يعني وبتاع، تلاقي في جيب كده فوق. فيجي كان في واحد يقول لي، راجل كبير رحمة الله عليه، اسأل الله ان ينزل على قبره الضياء والنور، يقول لي انت عارف ليه الفلوس محطوطة ليه هنا الجيب ده يا محمد؟ فاقول له لا، يقول لي عشان عما تيجي تحط ايدك وتطلع جنيه قلبك يدق وتروح مرجعه تاني. فشوف سبحان الله اهل الدنيا حاسبينها ازاي. فعلا في ناس عايشه العيشه دي، في ناس عايشه العيشه دي، حياتها في الحته دي. ما يقدرش يقول لك لا. ايه اللي مخلي واحد بقى سبحان الله يسلط على هلاكته في الحق؟ والله لقد جلست أقواما يتصدقون بأكثر من 500,000 في جلسة واحدة، بل في دقائق معدودة، وناس يعني مش حاجة يعني مكسرين الدنيا، ناس ميسورين الحال، والرقم ده يهزهم. يعني مش بعض الناس مثلا يكون فاكر مثلا إيه إن هو عندهم يعني أملاك الدنيا، لا لا لا الدنيا يعني هم مبسوطين بس يعني بصوا بقى هتلاقي هي فكرة التسهيل، يسهلها عليه. ومش كده وبس كمان، ويلذذها له، ده حاسس ان فيها لذة. ايه اللي جايب المشهد ده؟ هو بقى سبحان الله ذكر، وكمان ايه، ويجعل قرة عينه فيها، وبس كده لا، ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها لا من الكلفة ولا المشقة ولا الثقل ما يجد الغفل. النهاردة في اخت عشان مثلا ميسورة الحال بس عشان تطلع خاتم من ايديها احيانا بتحس ان صابعها طلع والخاتم لسه ما طلعش. سبحان الله في ناس كده، في ناس ممكن يجي يطلع حاجة تحس ان يقول لك ايه، ما انا قلت لكم قبل كده ان كان في واحد في يوم من الايام جايب موبايل ولسه جايبه بقى وحديث جدا وبتاع، فحطه في الجيب اللي ورا كده، فجي يقعد فحس ان في كسر كده، سمع طقطقة، فقال يا رب يكون ظهري وما يكونش اللي في بالي. في ناس عايشة المعنى ده، عافانا الله وإياكم، نسأل الله السلامة. فشوف هنا ابن القيم بيقول إن ذكر ربنا يكون من أكبر العون على الطاعة، يحببها له. ولذلك يا جماعة شوفوا سبحان الله، شوفوا أي حد في كرب وخلوه يدمن الصلاة على رسول الله يجد سبحان الله في هدوء في التعامل مع الكرب، يسهلها عليه. الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الهدوء، أشوف ابن القيم يقول يحببها إلى العبد، يسهلها عليه، يلذذها له، يجعل قرة عينه فيها. أنا حاسس ابن القيم يقول لك والله العظيم أنا شفت الكلام ده، ونعيمه وسروره به، حيث لا يجد لها لا من الكلفة ولا المشقة سبحان الله ولا الثقل ما يجد الغافل. ابن القيم يقول لك إيه؟ والتجربة شاهدة بذلك. ابن القيم كان عايز يقول لك ايه؟ والله العظيم انا شايف الكلام ده، بس هو احرج يعني اللي يطلع اعماله يعني للعالم سبحان الله. هنختم بالخاطره اللي جايه دي، يقول ويوضح ان ذكر الله يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق سبحان الله. فما ذكر الله على صعب الا هان، ولا عسير الا تيسر، ولا مشقه إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. يوضحه أن ذكر الله يذهب عن القلب مخاوفه كلها سبحان الله. قالوا له إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لهم إيه؟ لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وبعدين قالوا إيه؟ ولا تنيا في ذكري. هو ده المشهد. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لموسى وأمره أن يذهب هو وأخاه هارون إلى فرعون، وفرعون ده بقى مش واحد بقى كان رخم شوية، أو واحد بقى مش بيحب الإخوة، أو واحد مثلا بيمنع الصلاة في الجامع، أو مثلا لغي الدروس، لا يا جماعة، واحد راجل خلص المشهد وقفل الضمنة وعفل الدنيا كلها، قال ايه؟ قال انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. خلاص المشهد مقفول. فربنا سبحانه وتعالى طلب من موسى وكلف موسى ان يذهب هو ايه وهارون اليه عشان يدعوه. قال له يا رب اننا نخاف، هنروح هنعمل ايه؟ ده قال لهم ولا تنيا في ذكري، روحوا. وده اللي ايه الخلاصة سبحان الله. فيقول ابن القيم ان ذكر الله يذهبه عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الامن. فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه انفع من ذكر الله عز وجل، فانه بحسب ذكره يجد الامن ويزول خوفه، حتى كأن المخاوف التي يحذرها أمان له، والغافل خائف مع أمنه. يا سلام على الجملة دي، الجملة دي عاوزة تتسطر يا جماعة، عاوزة كده تتعمل في صفوري وتظهر خالص. والغافل خائف مع أمنه. تلاقي سبحان الله دايما البعداء عن الله سبحانه وتعالى هم عايشين عيشة فعلا، لكن عيشة ضنك كما قال رب جل وعلا، ضنك، نسأل الله العفو والعافية. دايما تلاقيه يعني يا ابني انت ايه اللي مخوفك كده؟ انا خايف على المستقبل، خايف على عيالي، خايف لما انجحش، خايف خايف خايف خايف خايف خايف. دايما في خوف رهيب من كل الحياه، مش دايما الخوف ان في حد يجي يأذيه، لا، هو دايما خايف، متوتر، خايف على الفلوس، خايف على الصحه، خايف مش عارف ايه. والناس دي بتجي لهم وسوسه في الوسوسه. يقول والخائف خائف مع امنه، حتى كأن ما هو فيه من الأمن، حتى كأن ما هو فيه من الأمن كله مخاوف. ومن له أدنى حس قد جرب هذا وهذا، والله المستعان. برضو عاوز يقول لك إيه؟ إحنا جربنا، بس مش عاوز يحكي قصته. رضي الله عنه، وأسأل الله أن ينزل على قبره الرحمات تطرى. نكتفي بهذا، ونسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق حسن الختام. جزاكم الله خيرا.